بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخلف الرزي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، والأمر لا يستلزم القضاء. قال إن الأمر بالشيء لا يستلزم قضاءه. الشرع إذا أمر بالشيء في وقت معين إذا لم يفعل المكلف في ذلك الوقت، ليس الأمر به في ذلك الوقت أمرا به في زمان آخر. القضاء لا بد له من أمر آخر. هذا هو مثل الجمهور، أن القضاء بأمر جديد وليس بأمر الأول. ووجه هذا القول أن الشارع لا يأمر بالشيء في وقت معين إلا لمصلحة يختص بها ذلك الوقت. إذا لم تكن في مصلحة خاصة بي لما كانت ترجح من غير مرجح. لا يأمر بالشيء في وقت معين إلا لاشتماله على مصلحة الأصل عدم وجودها في غيره. فلا بد من دليل آخر يدل على أن الزمان الثاني كالأول في تحقيق المصلحة. نعم، دليل جديد. وكما في الصلاة جعل ما بين هذين الوقت، ثم قال من نسيها في الصلاة إذا أكره. نعم، والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء. أي أن القضاء ليس بالأمر الأول. الأمر بالشيء في وقت معين لا يستلزم قضاءه. نعم، بل هو بالقضاء يتوقف على أمر جديد، كيف قوله تعالى في عدة من أيام أخرى في الصوم. ودليل الحديث: واختلفوا في الصلاة متركة عمدا على الخلاف، كانت تقاس من باب أحرى، يكون باب المفهوم موافقة، من باب أولى. أولى الاحتمال أن تكون أعظم أن تكفر، على حال مثل خلاف جمهور على أنها تقضى من باب أولى، وعندها باب المفهوم موافقة مسكوت عنه أولى. إذا تركت نسيان أو سهو أو نوا عن معذور ويجب عليه القضاء بالحرى إذا كانت تركة العمدة. نعم، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. لأن طلبه في زمان معين إنما هو للنفع مع أي مصلحة، لما اشتمل عليه ذلك الوقت من مصلحة، لما بني عليه ذلك الوقت من مصلحة. والأصل عدم وجودها في زمان آخر، فلا بد أن يأتي من الشارع ما يدل على الزمان الثاني في نفس المصلحة. نعم. وخالف الرازي إذا المركب. الرازي هو يطلق العلماء الرازي غالبا الفخر الرازي الشافعي، لكن الرازي من المراد به أبو بكر الرازي الحنفي الجصاص، صاحب التفسير أحكام القرآن للجصاص، هذا هو المراد هنا به. خالف قال عن القضاء بأمر جديد بالأمر الأول، قال إن القضاء بالأمر الأول، وبناه أيضا على أصل آخر. يقولون إن الماهية المركبة، الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. الأمر بالشيء المركب أمر بجميع أجزائه، فإذا تعذر البعض يبقى أمر بالباقي. فالأمر هنا أمر بماهية مركبة، أمر بإيقاع الصلاة فعله الصلاة، وأمر بإيقاعها في هذا الوقت بخصوصه. تعذر الوقت يبقى الفعل مأمورا به. نعم. وخلف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، معناه أن المركب، ما هي المركبة؟ الأمر بها أمر بجميع أجزائها. تعذر بعض الأجزاء وهو الوقت يبقى الفعل مأمورا به. إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم. نعم. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر قال: إن من أمر شخصا أن يأمر ثالثا ليس الأول أمر للثالث. إذا قال شخص آخر أمر فلانا يفعل كذا، ليس الأول أمر للثالث، وليس من أمر بالأمر أمر للثالث. نعم. قالوا لأنه لو قال مثلا لو كان الأول أمر للثالث، لكان من قال لشخص مر عبدك يفعل كذا لكان الأول آثما، لكان الأول آثما لأنه كان أمر العبد مغالدا لسيده. نعم، ولا قائل بالإثم. وهذا مستهنى منه من سيدنا عبد الله بن عمر طلق زوجته واحد، فشكى ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه وقال أمره فليراجعها. اتفاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لعبد الله بن عمر لأنه قال أمره فليراجعها، أتى باللام ولا من أمر أمر الغائب وهي الأمر الغائب فليراجعها، ولأنه بعض روايات الحديث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. إذن كان اتفاقا بدليل خارجي أن عبد الله بن عمر كان مأمورا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر للصبيان ندبه نومي لما رووه من حديث خثعم. كان هذا إذا كان الأول ليس أمر للثالثي، كان هذا يعترض به على المالكية الذين قالوا إن الصبي مأمور بالصلاة ندبه لحديث بل هناك حديث أمرهم بالصلاة السبعين واضربهم عليها العشرين وفرقوا بينهم المضاجع. إذا كان أمرهم بالصلاة الخطاب الأولياء فالصبي ليس مأمورا، الشرع إنما أمر الأولياء وليس من أمر شخصا أن يمر ثالثا، فليس الأول أمر للثالث، فالشرعنا ليس أمر للصبيان على هذه القاعدة. على هذه القاعدة لا يكون الصبي مأمورا. إذن الأول يكون الشارع والثاني الولي، والولي وما الصبي هو غير مأمور، وإنما أمر الولي لا يقبل الشارع. فلما قال المالكية أن الصبي مندوب إلى الصلاة؟ قال المالكية لم يأخذوا من هذا الحديث، إنما أخذوه من حديث الخثعمية ذيك المرة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخرة بضبع صبية رفعته من محفة، فقالت يا رسول الله إلي هذا حجم؟ قال نعم ولك أجر. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للصبي أجرا حجا ولها أجر. نعم، وله هو حجم ما نصحون الحجم، ويا أثبت الحجم على الأجر وثبوت الأجر على الحج فرع الخطاب به، فيا ثبت اللازم ثبت ملزومه. فهم؟ إذا ثبت اللازم مراد باللازم الأجر ملزوم ملزوم الخطاب لا يكون إلا حيث خطب. فهم؟ فيا ثبت الأجر ثبت ملزومه لازم هو الحج. نعم، هو الخطاب والحج الخطاب. نعم. تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روية باستظهار. روية باستظهار. نعم. تعليق أمرنا بالاختيار قال يجوز أن يأمر الشارع بشيء ثم يعلق على ذلك باختيار المكلف، يقول افعل كذا مثلا إن شئت. إن شئت. صلوا قبل المغرب. نعم صلي. نعم صلي المشاء. قال بعضهم قال لا، لما بين الأمر والتخيم المنافاة، لأن الأمر يقتضي رشحان الفعل والتخيم يقتضي استواء الفعل والتركي، ولا يكون الشيء راجحا ومساويا في وقت واحد مستحيل. قال يجيب الآخرون أن التخيير دليل على أن الأمر للإباحة لا مقدات الإباحة. هذا بين الأمر وبين الاختيار، تعلق بالاختيار يدل على أن الأمر للإباحة. قال صلوا بعد المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء. نعم نعم. تقول استهر عن لا منافاة، لأن التعليق بالمشيئة يدل على أن الأمر للإباحة. نعم، على أن الأمر مباح. لكن يأتي إشكال قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. ما لم أقولها؟ ما تزعمون إلا أن شاء. لمن شاء منكم. ما شاء الله إن شاء الله رب العالمين. نعم. نعم شوفوا يستقيم. نعم قال هذا لا يؤخذ منه الاستحياض. نعم كما قال في قضية العقيقة من شاء يعق. نعم نعم، لعله تعود قرينة، قد تقود قرينة على أنه ليس الوجوب، لأن الأمر كما ذكرنا يتجاذب القراء يحمل على الوجوب. لهم يذكرون على أن المشيئة ليست دائما يعني على الاختيار. نعم نعم، قد يكون قرينة، قد تأتي قرينة على عدم الوجوب، لأن هو يا أمر يتبادر عنه الوجوب، فإذا قال لمن شاء رفع الحرج، معنى أنه يكون الندب. نعم، ولهذا فيها إشكال. نعم نعم، معنى أنه المشيئة لا تنافي الأمر، تعليق بالمشيئة لا ينافي الأمر. نعم لا ينافي الأمر. نعم. تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روية باستظهار. نعم. معنى إيش معنى جوازه روية باستظهار؟ معناها نقل عن عن عن الأصول أن ظاهر جوازه استظهر جوازه. نعم. نقل عنه كما قال محلي. نعم. استظهر جوازه بدليل الوقوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل المغرب بعد المغرب ركعتين مقالي من الشعر. وآمر ولفظه يعم هل دخل قصد أو عن قصد تزل. قال إن الآمر من أمر بصيغة استناوله تصدق عليه هل يدخل في خطابه لتناول الصيغة له أو لا يدخل لأن الإنسان عادة لا يقصد نفسه. لكن يقول المخاطب المخاطب داخل في عموم نعم هي قالت هل المخاطب داخل في عموم خطابه أو غير داخل هي قاعدة. نعم مثلا إذا قال مثلا السجد مثلنا لا قال السجد السجد لعبده من دخل داري من قال له أحسن إلى من أحسن إليك أحسن إلى من أحسن إليك وكان السجد ممن أحسن إليه. هل العبد مأمور بالإحسان إلى السجد نظرا لشمول اللفظ إلى السجد لأنه من أحسن يتناوله أو لا يدخل لأن الإنسان عادة لا يقصد نفسه. نعم نعم هذاك من عليها مسائل أخرى. إذا مثلا من دفع زكاته لفقير فوكله على دفعها للفقراء يقعد المخاطب يكهل المخاطب يقع قاعدة أخرى المخاطب يدخل في عموم خطابه المخاطب نفسه كان هو يهو أن يأخذ لأنه من من من من من الفقراء. نعم أم لا نعم وآمر ولفظه يعم ولكن محل هذا هذا محله إذا كان ما لم تقم قرينته على عدم الدخول كما إذا قال مثلا السيد لعبده من دخل داري فأعطيه دينارا ودخل السيد ها هنا لا يدخل لأن الإعطاء تملك والإنسان لا يملك نفسه فعاد كون الإنسان لا يملك نفسه قال على أنه لا يدخل هنا في العموم. نعم يدخل حتى في قضية الزكاة أيضا قضية الزكاة مثلا إذا كان المخاطب هل المخاطب هو نعم هل المخاطب يدخل في عموم خطابه ذيك مسألة أخرى. نعم أنب إذا مسر حكم قد جرى بهاك سد خلة للفقراء. قال هو ما أمر به مكلف هل له أن يستنيب فيه؟ يستنيب فيه. يعني يستنيب فيه. من يقوم عنه به؟ مثلاً من يقوم بإخراج الزكاة عليه. كي نعم. كي مثلاً يا وجد عين زكاة وكان له أن يدفع يوكل من يدفعها عنه. قال لكن القاعدة أن إذا كانت المصلحة المقصودة من شرع الحكم تحصل بفعل النائب يجوز النيابة. إذا كانت المصلحة. المصلحة. مقصودة من شرع الحكم. مصلحة المقصودة مقصودة من شرع الحكم من شرعي حكمي من شرع الحكم تحصل بفعل النائب تحصل بفعل النائب بفعل النائب جازة النيابة جازة وإلا فلا عجيب وإلا فلا عجيب هذا القيد مهم وإلا يقول لك الصلاة. نعم نعم هكذا يعني لكم على إذا ما سر حكمي سر رؤي مصلحته قد جرى بها معنى يحصل بها بالنيابة كسد خلة للفقراء الزكاة الحكم مقصود منها شنو سد خلة الفقير هذا تحصل له سواء دفع المزكي نفسه أو دفعها نائبه وكيله. نعم خرجت الصلاة لأن المقصود الحكم مقصود منها هي إظهار الخشوع والتذلل لله تعالى وهذا لا يحصل منك بفعل غيرك. نعم صحيح فهم. نعم يبقى الحج تجوز النيابة فيه لكن قالوا إنه بعضهم قال إنها ضرورة وبعضهم قال إن المصلحة تحصل لأن المصلحة من الحج قهر النفسي وهذا يحصل ببذل المال لأن المال ربما كان أثقل بذله ربما كان أثقل على النفسي من تعب البدن وليس يتعيب بدنهم من أجل المال. نعم طيب شيخنا هناك من اشترط مثلا في الحج أن يكون من أقاربه وثانيا أن يكون قد حج على نفسه استدلوا بحديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ملبين يقول لبيك اللهم لبيك على شبرمة قال من شبرمة هذا قال رجل من أقارب قال حجت على نفسك قال لا قال حج على نفسك مش حج على شو نعم نعم ولا هناك هو المذهب كراهة ولم لا يحج نعم نعم يكره ذلك في المذهب والأمر ذو النفسي بما تعينا ووقته مضيق تضمن نهي عن الوجود من أبداد نهي عن الوجود من أبداد هذه مسألة قال الأمر النفسي لا اللفظي الأمر ذو النفسي معناه الأمر النفسي بأمر معين بشيء معين كيف صلي ركعتين في وقت مضيق أنا أمرت بصلاة ركعتين في وقت لا يسع إلا ركعتين هل هو نفس النهي عن ضده ضد ركعتين لأنك لا يمكن أن تبتذل إلا بالكف عن الأضداد فإذا اشتغلت بشيء آخر منافي للصلاة سيتعطل الامتثال إذن هو أمر ونهي هل هو نفسه هل هو يتضمنهم على يسلزمهم لأنك لا يمكن أن تبتذل إلا بالكف عن الضد فكان الأمر به مستلزما للكف عن ضده وقيل هو نفسه واحد من الشخص له جهتان يقولون الواحد بالشخصي له جهتان الواحد بالشخصي الواحد بالشخصي له جهتان الواحد بالشخصي له جهتان له جهتان كيف يعني الواحد بالشخصي له جهتان مثل بالصلاة في الدار المقصورة من جهة الصلاة هي صلاة في الدار المقصورة هي من جهة كونها صلاة مستكملة الأركان والشروط فهي صحيحة ومن جهة مقارنة المعصية هي لا إجراء فيها بل في الإثم من باب عصا وصحة عصا وصحة كلها من واحد شخصي له جهتان كذلك هنا هو واحد هو أمر صلي ركعتين مثلا باعتبار الفعل المأمور به أمر وباعتبار ضده نهي الأمر بالشيء نهي عن ضده هو هل مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أو هو نفس النهي عن أو قلنا الأمر النفسي خرج منك الأمر النفسي لكن ليس نهي عن ضده فعل ما هي لا تفعل هذا اللفظ ليس ولا اللفظ لكن معنى هذا اللفظ يفعل كذا هو معنى لا تفعل كذا لأنك لا يمكن أن تبتذل هذا الأمر إلا بتكفي عن ترك ذلك هكذا هو نفس النهي عن أندادي نعم لا أندادي ما أدري إلا الأندادي وبتضمن الوجوب فرقا بعضه فرقا ولا فرقا فرقا ممكنتين وغالبا يقولون أن فرقا بالتخفيف للمعاني وفرقا بالتشديد للمباني ليس فرقا مثلا إجزاء الداري وفرق بين معنيين عن فرق بالتخفيف للمعاني هون قاعد بيت الشيخ وفرق الشيخ نعم فرق بالتخفيف فرق فرق بالتخفيف للمعاني وهي بالتشديد بالتشديد للمباني يقول فرقت بين التامين وفرقت بين الدارين دارين نعم وهي وتأتي فرق بمعنى خاف فرق منه خاف نعم الفرق الخوف هناك الفرق الخوف نعم وبتضمني الوجوب فرقا بعض وقيل لا قال بعضهم أن أمر الوجوب نهي عن ضده لا يجامعه الأمر بالوجوب نهي عن ضده والأمر بالندب وأمر الندب ليس نهي عن ضده لأنه جائز ترك الأمر بالوجوب نهي عن ضده نعم والأمر بالندب ليس نهي عن ضده لجواز الترك الأمر بالندب ليس نهيا عن الضد عن الضد لجواز التركي. كيف الجواز التركي؟ مندوب جايز تركي. آه. لا حرج في التركي. وتركه عبارة عن استغلال بالضدي. التركه عبارة عن الاشتغال بالضدي. نعم. وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا. هل نقرأ وفرقا ولا فرقا؟ لا يدل مطلقا. نعم. وقيل لا يدل مطلقا. قيل على وجه الشيء ليس عن ضده مطلقا. يسوء أمر ندبي. يسوء أمر وجوبا. لأن الإنسان قد يأمر بالشيء غافيا عن ضده. نقول هذا يتصور في الإنسان لكن لا يتصور في الشارع. نقول حتى في حق الشارع إنما لا يغيب عنه علمه لكن قد لا يخاطب به لأنه لا يخاطب الإنسان إلا ما يفهمون. وإذا كان الأمر بالشيء قد يغفل المخاطب قد يغفل عن ضده فلا يكون منهي عنه هكذا. ففاعل في الصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ كسرقة على الخلاف يبدأ يعني يبني على هذا من سرق في الصلاة لا مسلت عصا وصحة لبس حرير أو ذهبا أو سرق أو نار محرمة في هذا الشيخ يبني عصا وصحة يقول الشيخ نعم عصا وصحة الشيخ خليل ابن حزم يرد يقول كيف يكون الأمر صحيح وفي نفس الوقت عسير نعم واحد مش شخصي يقولون جهة الصحة غير جهة الإثم الواحد مش شخصي له جهتان نعم جهتان جهته صحتي غير جهتي غير جهة الإثم نعم ربما يقولون التغير بالاعتبار كالتغير بالذات كيف هذا التغير التغير بالاعتبار هو شيء واحد لكن هو باعتباره صحيح وباعتبار الآثم والتغير بالاعتبار كالتغير بالذات باعتبار كون الفعل مستقبل الشروط والأركان صحيح وباعتباره وقع في مخالفة يا ثم والتغير باعتباره كالتغير بالذات كأنه صار شيئين متغيرين إلا إذا نصوا الفساد أبدا نعم إذا لم يسرق في الصلاة تصح من جهة ويأثم لارتكابه محرمة نعم ضد ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة إذا فعل فيها ضد ماذا لأن المعصية منافية للصلاة ضد ما ضد للطاعة الصلاة طاعته والمعصية منافية للطاعة ضد لها لا يكون الشيء طاعة ومعصية في وقت واحد على الخلاف يبدأ بناء على الخلاف إذا قل لا الأمر بالشيء عنها عن ضده تبطل الصلاة وإذا قل ليس نهي عنه لا تبطل الصلاة هل على الصلاة يبدأ يبدأ على هذا الخلاف يبدأ بناؤه على الخلاف السابق من فعل في الصلاة ضد من أدادها يبدأ بنيانه بناؤه على الخلاف السابق نعم إلا إذا نص الفساد أبدأ اللهم إلا يقام دليل على الفساد لكن لا يجري به الخلاف مثل الكلام في الصلاة الكلام ضد من أداد الصلاة لا يجتمع مع الصلاة الكلام لكن قام الدليل على بطلان صلاته عن من تكلم تطول صلاته إلا لا يجري به الخلاف المتقدم إذن هذا الآن والنهي فيه هذا هو الدرس هو درس بداية إذا قلنا غسل الله يبارك المهم الشيخ أنا قلت له يكتب له المقدمة ما أخبر